أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 20 من حلقات قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، ومر بنا في الحلقة السابقة أنه قد وقع الاختيار على عماد الدين زنكي رحمه الله ليكون واليا على إمارة الموصل وعلى كل ما يستطيع ضمه من إمارات من الشام إلى الموصل. طبعا هذا الاختيار كان اختيارا ربانيا، رتب ربنا سبحانه وتعالى ونظم الأمور حتى يصل رسولان ليس لهما علاقة بعماد الدين زنكي إلى السلطان محمود السلجوقي، ويرشح عماد الدين زنكي دون أن يعلم، ويقر السلطان محمود هذا الترشيح، ويرسل بذلك رسالة إلى عماد الدين زنكي الذي كان يتولى منصب مدير أمن بغداد في ذلك الوقت، فأرسل له رسالة بتعيينه أميرا على الموصل وأتابكا لأولاده، وبذلك يستطيع عماد الدين زنكي أن يكون في الصدارة في المهمة الجليلة التي أكلت للمهمة للأمة الإسلامية في ذلك الوقت، وهي مهمة طرد الصليبيين المحتلين للمسلمين منذ حوالي 30 سنة تقريبا. ذكرنا في الحلقة السابقة أن عماد الدين زنكي رحمه الله كان صاحب قدرة كبيرة جدا على التحليل، وكان عنده رؤية ثاقبة ومعرفة بموازين القوى، ففي طريقه من بغداد إلى الموصل ظل يفكر في موازين القوى الموجودة في هذه المنطقة، وذكرنا منها في الحلقة السابقة السلطان محمود السلطان القوي الذي كان يحكم دولة السلاجقة، المسترشد بالله الخليفة العباسي الذي كانت له طموحات كبيرة جدا وإن كان لا يملك من أمره شيئا، ذكرنا جولي الذي كان يحكم الموصل ولا شك أنه سيغضب من ولاية عماد الدين زنكي لأنه كان يريد الموصل لنفسه، ذكرنا الحالة الأمنية المنفلتة في الموصل منذ سنة نتيجة مقتل أو موت عز الدين مسعود واضطراب الأحوال وكثرة اللصوص والانفلات الأمني الذي حدث فيها، ذكرنا الانفلات الأمني كذلك في مدينة حلب والاضطرابات الكثيرة التي مرت بها، وولاية أحد المماليك هناك اسمه قتلغ أبا، وهذا الرجل كان ظالما ومستبدا وأعاد للناس ذكريات رضوان ابن توتش مرة ثانية، ذكرنا أحوال الشعوب، وذكرنا أن عماد الدين زنكي كان يقدر إلى حد كبير جدا شعب الموصل، بل عاصر هذا الشعب بنفسه ورآه وعاش معه فترات جميلة جدا من عمره، وسعد بالعمل تحت رعاية كربوغة وتحت رعاية جكرمش وطبعا تحت رعاية مودود القائد الإسلامي العظيم، وذكرنا أن شعب حلب كان أيضا شعبا طيبا وكان شعبا أصيلا، وكان في ذكرياته القديمة سيرة قسيم الدولة آق سنكر الحاجب وهو أبو عماد الدين زنكي، كانت ذكريات جميلة جدا، لكنه مر بتجربة مؤسفة، تجربة الحكم تحت تسلط رضوان ابن توتش وأبيه قبل ذلك توتش ابن ألب أرسلان وأولاد رضوان بعد ذلك، فترة 30 سنة من تحريف العقيدة ومن الظلم والاستبداد والأمور الفاسدة والانتشار الرذيلة، يعني طبعا كانت أمور غيرت كثيرا من طبيعة الشعب، وإن كان ما زال يحرص على الشريعة ويحرص على إقامة حدود الله عز وجل، ورأيناه أكثر من مرة يراسل الخليفة العباسي ويراسل أمير الموصل ويحاول قدر ما يستطيع أن يخرج من أزمته. ليست هذه فقط هي القوى الموجودة في المنطقة، لكن عماد الدين زنكي كان ينظر نظرة واسعة جدا وشاملة، كأني به ينظر بمنظار درجته 360 درجة، يعني شايف كل شيء حواليه، نظر إلى منطقة الأكراد، والأكراد كما ذكرنا قبل ذلك شعب إسلامي أصيل، لكن في هذه المنطقة في هذا الوقت الذي انفلتت فيه الأحوال الأمنية بشكل كبير، عم الفساد في مناطق الأكراد في شمال شرق الموصل بشكل كبير، وكان الأكراد هناك عبارة عن قبائل كثيرة منفصلة وأحيانا كثيرة متناحرة، وكانت أكبر القبائل الكردية في ذلك الوقت قبائل الحمدانية وقبائل الهكارية وقبائل المهرانية وكذلك قبائل اليشنوية، هذه مجموعة أو 4 قبائل من أكبر القبائل الكردية لم تكن فقط منفصلة عن بعضها البعض ولكن كانت متنازعة، وكان هذا لا شك يسبب حالة أيضا من الخطورة على أمن الموصل وعلى أمن المنطقة بكاملها. المشكلة الأكبر من كل ذلك كانت في منطقة الجزيرة، اللي هي المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات، والتي تضم بين طيتها الإمارة الصليبية الأولى وهي إمارة الرها. كانت هذه المنطقة فيها مجموعة كبيرة جدا من الأراتقة والتركمان والعرب. للأسف الشديد انتهى زمن سقمان ابن أرطق رحمه الله وزمن الغازي ابن أرطق، هذا الزمن الذي كانت هناك فيه نظرة إسلامية واعية وتوجه للجهاد، وورث بعدهم أولادهم هذه المناطق الواسعة وقسموها إلى عشرات الدويلات المتصارعة. وهذه من أخطر المناطق قاطبة في المنطقة بكاملها، لأنها على مقربة تامة من إمارة الرها. ولا شك أن عماد الدين زنكي عندما نظر إلى الأحوال وجد أن استتباب الأمن في هذه المنطقة ومحاولة ضم قوة الأراتقة وقوة منطقة الجزيرة إلى منطقة الموصل، هذا سيكون من أدعى الأسباب لمهاجمة إمارة الرها بعد ذلك. فوق كل هذه الهموم التي كانت يعني تدور في ذهن عماد الدين زنكي رحمه الله وهو ينطلق في اتجاهه إلى الموصل، كان هناك الهم الكبير جدا جدا وهو قضية الإمارات الصليبية. احنا دلوقتي عندنا 30 سنة مرت على إنشاء الإمارات الصليبية، الأوضاع استقرت إلى حد كبير، هناك جيل كامل من الصليبيين ولد في الأراضي الإسلامية، ما يعرف أوروبا، ما يعرف فرنسا ولا إيطاليا ولا إنجلترا ولا البلاد الذين أتوا منها، إنما هو يعرف أنه من بيت المقدس، ويعرف أنه من طرابلس، ويعرف أنه من أنطاكية أو الرها، هكذا عاشوا في هذه المنطقة، ولدوا فيها، ترعرعوا فيها، نشأوا فيها، دافعوا عنها، أصبحوا مستوطنين في هذه الأماكن. وطبعا دي مشكلة كبيرة جدا من مشاكل الجيوش المستوطنة التي تأتي بنسائها وأطفالها لتعيش في البلاد التي تحتلها، طبعا زي نفس مشكلة الصهاينة الآن في أرض فلسطين. فنظر عماد الدين زنكي إلى هذه الأحوال وبدأ يحلل القضية. عنده إمارة الرها الآن تحت زعامة جوسلين دي كورتيني الذي كان نائبا قبل ذلك لبولدوين الثاني، وعلى إمارة الأنطاكية هناك بوهيمند الثاني. بوهيمند الثاني هذا هو ابن بوهيمند الأول الذي ذكرنا قصته في أوائل الحلقات، وكان زعيما للنورمانديين الإيطاليين. على إمارة طرابلس هناك بونز ابن برترام، وهذا حفيد ريمون الرابع القائد الفرنسي المشهور الذي بدأ الحملات الصليبية. وعلى بيت المقدس كان هناك بولدوين الثاني، وهو في نفس الوقت كان ابن عم جودفري دي بايون اللي فتح أصلا القدس، أو كان أول من دخل القدس وأول من تسمى بحامي بيت المقدس في الحروب الصليبية الأولى. يعني الآن تحكم الولايات الصليبية أو الإمارات الصليبية جميعها بالجيل الثاني المستقر الذي ولد في هذه المناطق والذي عاش في هذه المناطق والذي يرى له حقا أصيلا في هذه البلاد ويدافع عنها بدمه وبروحه وبأمواله وبعشيرته وبكل شيء. فكان القتال الآن أصعب 1000 مرة من القتال من 10 سنوات أو من 20 سنة أو من 30 سنة، لكن قدر الله وما شاء فعل. كل هذه التغيرات طبعا كانت بتسبب يعني عند أي إنسان إزعاج كبير جدا واضطراب كبير جدا، لكن سبحان الله عماد الدين زنكي كان يذهب إلى الموصل وهو رابط الجأش ثابت العقيدة، لأنه يعلم أن النصر في النهاية من عند الله عز وجل، ولا شك أنه كانت الرؤية عنده في تمام الوضوح، وكان يسترجع ما كان يعلمه إياه مودود رحمه الله أنه لا صلاح ولا فلاح لهذه الأمة إلا بوضوح الرؤية، إلا بتوقير الشريعة، إلا بالوحدة بين المسلمين، إلا بجهاد الصليبيين من أول يوم. هذه الرؤية الواضحة جعلت عماد الدين زنكي رحمه الله يذهب إلى هناك وهو مستقر النفس وهادئ السريرة. هذا الرجل يا إخواني كما ذكرنا قبل ذلك اختيار رباني، وسنرى بعد ذلك في حياتي المواقف الكثيرة التي تثبت لنا أنه رجل متجرد لله عز وجل، كان يعمل لله عز وجل في كل خطواته. ولعل أهم ما يميز القائد الرباني أنه يكون مخلصا لله عز وجل. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قضية الإخلاص هذه القضية التي تعلمها عماد الدين زنكي رحمه الله من الدروس الكثيرة التي كان يحضرها في الموصل والتي كان يسمع عنها من علماء العراق الكثيرين الذين درسوا في المدارس النظامية وفي غيرها، هذه الدروس هي أوثق ما ارتبط به عماد الدين زنكي في هذه اللحظات. أنا أذكر أن الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي، عند وفاته دخل عليه أحد تلامذتي وقال له أوصني، فقال الإخلاص لله، الإخلاص لله، الإخلاص لله، وظل يكرر هذه الكلمة الإخلاص لله، الإخلاص لله، حتى مات رحمه الله. فهذا المعنى لا شك وصل إلى هؤلاء القادة الربانيين، وعلموا أنهم لا نجاة لهم ولا خلاص إلا بالارتباط برب العالمين سبحانه وتعالى وبالتوكل عليه والاعتماد عليه تمام الاعتماد. أنا عايز أقول لكم حاجة غريبة جدا، أن عماد الدين زنكي رحمه الله كانت له من الصفات الكثيرة والكثيرة والكثيرة من الصفات الحميدة. أنا أعتقد أن أهم الصفات المميزة لهذا الإنسان الجليل العظيم كانت صفة الإخلاص لله عز وجل. وطبعا ممكن أي حد يقول لي يعني كيف تثبت له الإخلاص، ونحن نعلم جميعا أن الإخلاص صفة قلبية لا تظهر يعني إلا لله عز وجل، وهي علاقة بين الإنسان وربه. لكن أقول لكم أن هناك شواهد كثيرة جدا في حياة هذا الرجل تدل على أنه كان مخلصا لله عز وجل. ونحن سمعنا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فهذا وإن كان عملا قلبيا قضية الإيمان وقوة الإيمان والإخلاص والارتباط بالله عز وجل، إلا أن الله عز وجل، إلا أن رسول الله السلام ذكر لنا أنه إذا رأينا شواهد على حياة الإنسان فإن هذه الشواهد تشير إلى أنه مؤمن بالله عز وجل ومرتبط بالله عز وجل. والشواهد على ذلك في حياته كثيرة جدا، ونتعرف عليها بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تعرفنا قبل الفاصل على عماد الدين زنكي رحمه الله وكيف كان يفكر في الموازين المختلفة للقوة الموجودة في المنطقة، في منطقة الموصل، في منطقة حلب، في مناطق الأكراد، في مناطق الأراطقة، في الخلافة العباسية، في السلطنة السلجوقية، في ممالك الصليبيين الأربعة المترسخة الآن والمتجذرة في الأمة الإسلامية. كل ذلك كان يدعو إلى الاضطراب عند كثير من الناس، لكن عماد الدين زنكي تلقى الأمور بقلب ثابت وبعقل واع، لأنه كان مرتبطا ارتباطا شديدا بالله عز وجل. وهذه يا إخواني النصيحة التي أتوجه بها إلى كل المربين والمصلحين والمجاهدين والمعلمين، حقيقة ازرعوا الإخلاص في قلوب من تربون. البداية هي أن تخلص لله عز وجل، والنهاية هي أن تخلص لله عز وجل، وبين هذا وذاك إخلاص لله عز وجل. إن ضاع هذا الإخلاص في لحظة من لحظات التربية، في يوم من الأيام، في موقف من المواقف، فإن العمل يحبط. والعمل المحبط هذا لا يمكن أبدا أن يؤتي ثمار، ولا يمكن أبدا أن يحقق نتائج، ولا يمكن أبدا أن يخرج الأمة من أزمتها. هكذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص على مدار 13 سنة كاملة في مكة، لا يزرع في قلوب المسلمين إلا الارتباط بالله عز وجل، إلا العقيدة السليمة، إلا التوجه إلى الله عز وجل، إلا الخوف من الله عز وجل، إلا الرجاء في الله عز وجل، إلا التوكل على الله عز وجل واللجوء إليه في كل المواقف، الدعاء المستمر له في كل المواقف، الارتباط الكامل به. هنا ينزل ربنا سبحانه وتعالى نصره على المؤمنين. ذكرنا أن عماد الدين زنكي رحمه الله لو ذكرت له صفة واحدة أن هذا أهم مما يميز هذا الإنسان، لذكرت لكم أن صفة الإخلاص هي التي كانت تميزه. وذكرنا أنه إن كان يتعجب الكثيرون من هذا الأمر، لأن الإخلاص صفة قلبية لا يراها إلا الله عز وجل، لقلنا أن هناك شواهد كثيرة جدا في حياته تؤكد لنا أن هذا الرجل كان مخلصا لله عز وجل. من أعظم هذه الشواهد ثباته على الفكرة. يعني رجل تولى الحكم في سنة 521 وانتهى عندما قتل في سنة 541، 20 سنة متصلة لم تغب الفكرة عن ذهنه، ظل محاربا ومقاتلا للصليبيين من أول يوم إلى آخر يوم، ظل محبا ومقرا بالوحدة بين المسلمين من أول يوم إلى آخر يوم. هذا الثبات على الفكرة يا إخواني لا يكون إلا عند المخلصين، المخلصين تماما للفكرة. إن كانت فكرته جهاد في سبيل الله واستمر على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال فهو مخلص للجهاد في سبيل الله. ما ضاعت عنه عنده هذه الفكرة في ظروف مرت به كثيرة، رأينا ظروف صراعات وظروف مؤامرات وظروف مشاكل وظروف صحة وظروف مرض وظروف غنى وظروف فقر واضطرابات في الدولة وأمن في الدولة، في كل الأحوال في كل المتغيرات إذا به يضع هذه القضية نصب عينيه ولا تنصرف عن ذهنه أبدا، هذا رجل مخلص. الإنسان المتذبذب الذي الآن يحارب من أجل قضية وغدا من أجل قضية أخرى ويسير مع الموجة كما يقولون، يعبر هنا إلى سلطان معين وهنا مرة ثانية إلى خليفة آخر وهنا إلى قائد ثالث وهكذا، يتماشى مع أحوال الكون الذي يعيش فيه دون أن ينظر إلى قضية، هذا إنسان منافق أو هذا إنسان غير واضح الرؤية، ولم تكن هذه شاكلة عماد الدين زنكي رحمه الله. من شواهد إخلاصه أيضا رحمه الله أنه كان يقدم دائما مصلحة المسلمين على مصلحته. أنا أذكر موقف من المواقف المبهرة حقيقة في قصته مع الجيوش الصليبية المشتركة مع الجيوش البيزنطية. تخيل الإمارات الصليبية عندما تتحد مع الدولة البيزنطية في حرب واحدة ضد عماد الدين زنكي رحمه الله، بعد أن التقى بالجيوش واكتشف كبر حجم الجيوش الضخمة قرر أن يستعين بالسلطان مسعود السلجوقي الذي كان في ذلك الوقت سلطانا على الدولة السلجوقية، وكان هناك خلاف كبير جدا بين السلطان مسعود وبين عماد الدين زنكي شخصيا، وكان استقدام السلطان مسعود إلى هذه المنطقة ليحل مشكلة المسلمين إذانا بأن يستولي السلطان مسعود على كل شيء وقد يقصي عماد الدين زنكي عن الحكم. فقال له الأمراء والوزراء، أمراء عماد الدين زنكي ووزراؤه، إنه لو جاء السلطان مسعود إلى هذه المنطقة فقد يضيع ملكك وقد يضيع حكمك. فقال الأولى هنا مصلحة المسلمين، هذه البلاد إن أخذها الكفار ضاعت على المسلمين، وإن أخذها السلطان مسعود فهي في حوزة المسلمين. وراسل السلطان مسعود في ذلك الأمر، لم ينظر إلى ملكي ولا إلى حكمي ولكن نظر إلى مصلحة المسلمين، وهذه من أدعى دواعي الإخلاص، أن تقدم مصلحة الأمة على مصلحة الفرد وأن تقدم مصلحة الناس ومصلحة الشريعة ومصلحة الدولة والوطن على مصلحتك أنت الشخصية، وليس هذا إلا لأعالي القوم وإلا لأكابر الأتقياء، وكان عماد الدين زنكي رحمه الله من هؤلاء. أيضا من شواهد إخلاصه رحمه الله أنه كان دائما يتقدم الصفوف، كان دائما يقاتل في المقدمة، وهذا ديدا الصالحين من أبناء هذه الأمة. أذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، المجاهد الفذ القدوة لكل هؤلاء المجاهدين، كانت علامة البدء في معاركه أن يبدأ هو بالقتال، أن يبدأ هو بالقتال، معنى ذلك أنه كان في أول الصفوف وكان في أحرج الأماكن. وفوق ذلك وقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، معلمنا الأول وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كان دائما في مقدمة الصفوف، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس في أشد لحظات المعركة ضراوة وقتالا، كان يقول: كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون صلى الله عليه وسلم في المقدمة وهم وراءه. هذا المعنى ترسخ في قلوب المسلمين وانتقل من جيل إلى جيل ووصل إلى عماد الدين زنكي رحمه الله. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذه الأمنية كانت تراود كل الصالحين من أبناء هذه الأمة، وكان منهم عماد الدين زنكي رحمه الله، كان يقاتل في مقدمة الصفوف. أذكر له موقفا عظيما عندما كان يفتح الرها أو يحاصر الرها في سنة 539 في هذا الحصار ليحفز الجيش على القدوم معه على اقتحام الحصون الضخمة والهائلة لمدينة الرها، والتي ظل المسلمون يحاولون فتحها على مدار حوالي 48 سنة متصلة حتى وصلنا إلى سنة 539. في هذا اليوم شجع عماد الدين زنكي رحمه الله المسلمين على الاقتحام بكلمة عجيبة، قال بعد أن بسط ثوبا للطعام ووضع فيه بعض أطيب الطعام في المعركة في ميدان المعركة، قال: لا يأتي ويأكل معي في هذا الطعام إلا من يطعن معي غدا في باب الرها. انظر، من يطعن معي غدا في باب الرها، يعني أن المعنى أن عماد الدين زنكي بنفسه سيكون عند باب الرها، وما بعد باب الرها ليس إلا الصليبيين، إذن سيكون في أول صف من صفوف المسلمين في قتالهم مع الصليبيين. قال هذه الكلمات فجاءه اثنان، جاء فارس من الفرسان الأشداء من المسلمين، وجاء صبي صغير. سبحان الله. وهنا نظر الفارس إلى الصبي الصغير، كان عنده 18 أو 19 سنة، نظر إليه وقال: وأين لك من هذا المكان؟ يعني هذا المكان، هذا مكان الفرسان النبلاء الكبار الأشداء. فقال عماد الدين زنكي قبل أن يتكلم الصبي، قال: اتركه فإني أرى وجها لا يتخلف عني غدا. وبالفعل كما صدق حدث عماد الدين زنكي، ثبت الصبي معه وكان من الطاعنين معه في باب الرها، كان معه في أول الصفوف. الشاهد من القصة أن عماد الدين زنكي حتى في هذا الموقف الحرج والأمة جميعا تحتاجه، وأمل الأمة معلق به، والأمة قد تعذره ألف عذر إن أرسل الجيوش وهو في الموصل، أو أرسل الجيوش وهو في حلب، أو قاتل في أخريات الصف حتى يحافظ على حياته تأمينا للأمة الإسلامية وحفاظا على قيادة الجيوش، لم يكن يفعل ذلك رحمه الله، إنما كان يضع نفسه في مقدمة الجيوش. وهذا من أدل الأدلة على إخلاصه رحمه الله وتجرده لله عز وجل. من أكبر الشواهد على إخلاصه رحمه الله حب الناس له، أن الناس الرعية كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، رجالهم ونساؤهم وأطفالهم، عامة الشعب جميعا كانوا يحبونه. هذا يا إنسان يا إخواني، الحاكم الذي يحبه شعبه، هذه والله من علامات القبول عند الله عز وجل. بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث النبوي، يقول: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى على جبريل وقال له: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي على أهل السماء ويقول: يا أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض، لا يراه أحد إلا أحبها إلا أحبه. وكذلك كانت الرعية التي كانت مع عماد الدين زنكي رحمه الله في شعبه، سواء كان في الموصل أو سواء كان في حلب أو في كل المناطق التي وصل إليها نفوذه وحكمه. عادة يا إخواني الشعوب تنظر إلى قوادها بالهيبة وبالخوف وبالفزع وما إلى ذلك من أمور، لكن إذا نظرت إلى القائد بهذا الحب وافتدته بأرواحها وبأموالها وبحياتها ودعت له وتوارثت هي وأبناؤها الدعاء له، وما زلنا إلى الآن ندعو إلى عماد الدين زنكي رحمه الله، فهذا والله من أبلغ علامات تجرده لله عز وجل. نحن الآن ها هنا بعد مرور أكثر من 700 أو 800 سنة من وفاة عماد الدين زنكي رحمه الله، نتدرس قصته ونحكي تاريخه، أليس هذا دليلا على إخلاصه وعلى تجرده؟ أليس اجتماع المسلمين هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها على توقير هذه الشخصية وعلى احترام هذه الشخصية وعلى التندر بقصصها وبحكاياتها وعلى ذكرها لأولادنا وعلى ذكرها لأبنائنا وعلى ذكرها لطلباتنا في المدارس ولكل هذا النشر لهذه القصة بهذه المعاني، أليس هذا دليلا على الإخلاص هذا البطل العظيم؟ ثم انظر إلى شهادة العلماء الذين شهدوا له. يقول العماد أبو العماد الأصفهاني: كان عماد الدين زنكي قطبا يدور حوله فلك الإسلام. انظر، كل صغيرة وكبيرة في الأمة الإسلامية ترجع إلى عماد الدين زنكي. ليس معنى ذلك أنه يتحكم في كل الأمور، لكن كل الناس تربط أحداثها به، كل الناس تتطلع إليه، حتى في أدق أمورها تذهب إليه. وكان لا يمنع أحدا من الناس أن يدخل عليه، من فقراء الناس ومن عامة الناس، وكان يقضي بنفسه بين الناس، وكان يتواصل مع الناس ولا يحتجب أبدا عن الناس. هذا الإنسان بهذه الشهادة من العلماء يا إخواني، العلماء أمنت هذه الأمة، العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء في كتبهم راجعوا الكتب التي كتبت عن عماد الدين زنكي ما أكثرها، كلها يمدح فيه ويشكر فيه، وهذا من أدل الدلائل على صدقه. وأخيرا فهذا الرجل ختم له بحسن الخواتيم، وسنراه بعد ذلك يموت وهو محاصر لأحد القلاع يحاول توحيد الأمة الإسلامية. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: وكيف استعماله يا رسول الله؟ قالوا: يوفقه إلى عمل خير ثم يقبضه على ذلك. وكانت هذه نهايته. أسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثاله، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.